العمل كحارس أو بوابة على عمارة ويكون فيها مسح سيارات وكنس وغير ذلك، عمل لا بأس به، عمل شريف طالما أنه حلال، لا حرج عليه في أن يعمل حارس عمارة.